أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت وهدى القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ